تمام، وحب نبارك فيك. طيب نبدأ على طول، نلحق والصوت شغال. تمام كده إن شاء الله خير. ماشي يا استاذ، ربنا يبارك فيك. الحمد لله. احنا شرحنا المحاضرة السابقة في الألفية باب الابتداء، وقلنا الألفية ايه نقراها كده. ها نقول عليكم السلام. ماشي، مبتدأ زيد وعازم خبر، إن قلت زيد عازم من اعتذر، وأول مبتدأ والثاني فاعل أغنى في أثار زان، وقدوة استفهام النفي وقد يجوز نحو فائز أولو الرشد، والثاني مبتدأ وذا الوصف خبر، إن في سوى الإفراد طبقا استقر، ورفع مبتدأ بالابتداء كذاك رفع خبر بالمبتدأ، والخبر الجزء المتم الفائدة، الله بر والأيادي شاهدة. في حاجة مش واضحة في الأبيات اللي احنا شرحناها دي، في أي قاعدة من القواعد التي ذكرت في هذه الألفية غير واضحة؟ نعيدها ثاني اليوم. واضح القواعد بتاع المحاضرة السابقة واضحة فيها؟ تمام. بعد ما قال ابن مالك والخبر الجزء المتم الفائدة كالله بر والأيادي شاهدة، يعني بيعرف ان الخبر هو الجزء الذي تتم به الفائدة، قلنا نضيف في التعريف مع المبتدأ الجزء الذي يتم به مع المبتدأ الفائدة، او تتم به الفائدة مع المبتدأ لكي يخرج الفاعل، لان الفاعل جزء يتمم الفائدة مع الفعل، جزء يتمم تمام كده ليخرج الفاعل. واضح هذا؟ طيب بعد كده قال ايه، ومفردا يأتي ويأتي جملة حاوية معنى الذي سيقت لها، ومفردا يأتي ويأتي جملة حاوية معنى الذي سيقت لها. بيتكلم هنا على ايه؟ على انواع الخبر. احنا واخدين المبتدأ له خبر، فما هي انواع الخبر؟ انواع الخبر كام؟ عشان هنبني عليهم قواعد. اذكر انواع الخبر، اذكري انواع الخبر ثلاثة اللي هم ايه يا استاذة فاطمة؟ مفرد، ايوه، وجملة وشبه جملة. تمام يا استاذة نجلاء، ما شاء الله عليك، ما شاء الله في النحو هابط، يعني مش محتاجين حاجة. طيب يبقى عندي ثلاث ايه، ثلاث انواع للخبر. هقول ومفردا يأتي ويأتي جملة. تمام سوف هو شبه جملة، هو بيتكلم الاول على مفردا يأتي ويأتي جملة، مفردا يأتي ويأتي جملة، ويأتي كمان جملة، لكن الجملة ده هي لما تكون خبر عن المبتدأ لابد أن تشتمل على ضمير يشمل معنى المبتدأ الذي سيقت له الجملة. خلي بالكم معنى الألفية بقى، إذا كان الخبر جملة لابد أن يحوي أو أن تحوي خبر الجملة معنى، يعني رابطا يربط هذه الجملة بالمبتدأ الذي سيقت له الجملة، يعني الذي جاءت من أجله الجملة. افهموا معنى الألفية، ومفردا يأتي ويأتي جملة، ربنا يشفيها رب ويعافيها، الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيها، ربنا يبارك فيها، ربنا يشفيها. معايا؟ مفردا يأتي ويأتي جملة حاوية معنى الذي سيقت له. نفهم الخبر يأتي مفرد ويأتي جملة، وإذا كان الخبر جملة لابد أن يشتمل على شيء يربطه معنى، يربطه بالمبتدأ الذي سيقت له الجملة، سيقت له الجملة، جاءت من أجله الجملة. واضح معنى كده؟ يعني بيقول من خلاصة الكلام أن جملة الخبر لابد أن تشتمل على ضمير، على رابط يربطها بالمبتدأ. جملة الخبر لابد أن تشتمل على رابط يربطها بالإيه؟ بالخبر. طيب مين يقول لي الرابط ده هيبقى عبارة عن إيه؟ الرابط هيبقى عبارة عن إيه؟ إيه الرابط اللي ممكن يجي في الخبر يربط الخبر بالمبتدأ، اللي هو بيجي في الجملة التي سيقت لهذا المبتدأ؟ ضمير. تمام، الضمير. لو انا قلت مثلا زيد قام ابوه، ضمير مستتر او ظاهر، اهو زيد قام ابوه، زيد قام ابوه، زيد مبتدا، وجمله قام ابوه فيها ضميرين، ضمير مستتر تقديره قام هو، لا قام ابوه فاعل، ما فيش ضمير مستتر، ابوه فاعل، ها، وابو فاعل مضاف والهاء مضاف إليه، ففي كلمة أبوه في ضمير أهو في أبوه يعود على المبتدأ، يبقى ده رابط يربط الخبر بالمبتدأ. يبقى جملة الخبر اللي هي قام أبوه اشتملت على معنى، اشتملت على شيء يربطها بالمبتدأ. أول شيء هو الضمير، هاء الضمير في أبوه، تمام. وممكن يكون اسم إشارة، اسم إشارة، ولباس التقوى ذلك خير، ولباس التقوى ذلك خير. لما أقول فين المبتدأ وفين الخبر، أين المبتدأ وأين الخبر؟ في قول الله تعالى ولباس التقوى ذلك خير، أيوه لباس مبتدأ، وأين الخبر؟ ماشي يا استاذ حسناء، اين الخبر؟ ذلك خير، ذلك خير، جملة ذلك خير، تمام تمام. يبقى هنا الرابط فين؟ فين الرابط؟ الرابط في جملة الخبر اسم الإشارة، قد يكون اسم الإشارة ايه؟ رابط، قد يكون اسم الإشارة رابط، تمام. انا اعتذر بس على الصوت لان انا مريض شوية، يعني ربنا يبارك فيكم. ماشي، قال لي ممكن يكون الرابط كمان تكرار المبتدأ بلفظه، ان يكون المبتدأ متكرر بلفظه في الخبر، ربنا يبارك فيكم جزاكم الله خير. الرابط في الخبر ممكن يكون ان المبتدأ متكرر باللفظ، الحاقة ما الحاقة، القارعة ما القارعة، يبقى القارعة مبتدأ وما مبتدأ تاني، والقارعة خبر المبتدأ الثاني، والمبتدأ الثاني وخبره خبر المبتدأ الأول. بلاحظ في الخبر إن المبتدأ اتكرر لفظه في الخبر، زيد ما زيد، محمد ما محمد. إذا أنا عندي إيه؟ إن ممكن يكون الرابط إن أنا أكرر لفظ المبتدأ في الخبر، يبقى ده رابط، تمام، ربنا يبارك فيك. ممكن نقول كمان وشفاك، شكرا ربنا يعزك، ممكن نقول ان الخبر يكون العموم، ان يكون الخبر جملة فيها عموم، زيد نعم الرجل، نعم الرجل، بتكلم بصفة عامة نعم الرجل، ففي نعم الرجل هنا الخبر فيه ما يدل على العموم، عموم الرجال يعني، فيدخل تحت المبتدأ. هذا خلي بالكم في بيقول في المبتدأ مفردا يأتي ويأتي جملة حاوية معنى الذي سيقت له، معناه إن الخبر إذا كان جملة لابد أن يشتمل على رابط يربطه بالمبتدأ، والرابط قد يكون ضميرا، قد يكون اسم إشارة، قد يكون تكرار المبتدأ بلفظه، قد يكون داخل تحت العموم. عليكم السلام ورحمة الله. هذا إذا كانت جملة الخبر غير جملة المبتدأ، يعني دي لها معنى ودي لها معنى، زيد قام أبوه، يعني زيد المبتدأ وقام أبوه خبر، ودي جملة مختلفة تماما عن المبتدأ. لكن لو كانت الجملة الواقعة خبر هي نفس المبتدأ في المعنى، لا نحتاج إلى رابط، مفيش رابط، خلي بالكم بقى. يبقى متى تحتاج جملة الخبر إلى رابط؟ إن كان معناها يختلف عن معنى المبتدأ، ليست هي نفس المبتدأ في المعنى. في الحالات بتحتاج لرابط اللي هو الضمير او اسم الاشاره او تكرار المبتدا اللفظي او داخل تحت العموم، هنا مفيش مشكله بيحتاج رابط. فان كانت جمله الخبر هي نفس المبتدا في المعنى لا نحتاج الى رابط، تمام. يعني زي ما اقول نطقي الله حسبي، لما اجي اعرف الجمله دي اعرفها ازاي؟ نطقي نطقي او قولي الله حسبي، مين يعرفها؟ نطقي أعرفها إيه؟ نطقي الله حسبي مبتدأ، تمام، ها لفظ الجلالة الله نعرفها إيه؟ الله ماشي، الياء مضاف إليه، تمام تمام ها، لفظ الجلالة مبتدأ تاني، أيوة حسناء، تمام ها، نطقي الله حسبي، ها حسبي نعرفها ايه؟ خبر المبتدا الثاني والياء مضاف اليه برضه، ها والمبتدأ الثاني وخبره في محل رفع خبر المبتدأ الأول، لكن تمام كده، والاثنين خبر الأول. رائع رائع، تمام تمام هنا المعنى واحد، هو نطقي الله حسبي والله حسبي هو نطقي. يبقى نطقي معناه الله حسبي، والله حسبي كانت هي نطقي، فأنا بستغني في الحالات عن الرابط. المعنى واحد، حسبي خبر المبتدأ الثاني، أيوة كده، لا والله حسبي، تمام. في الحالة دي الجملة لا تحتاج إلى إيه؟ إلى رابط. وكذلك إذا قلت قولي لا إله إلا الله، قولي لا إله إلا الله. إذا ابن مالك بيقول إيه هنا بقى في الحتة دي؟ نكمل كده البيت، بيقول إيه؟ ومفردا يأتي ويأتي جملة حاوية معنى الذي سيقت له، بيشمل على اشتمل على رابط، بتشمل معنى المفرد الذي سيقت له، وان تكن اياه معنى اكتفى بها كنطق الله حسبي وكفى. ان تكن اياه معنى اكتفى، لو هي جمله الخبر هي نفس المبتدا في المعنى بنكتفي بها ولا نحتاج الى رابط، وذلك مثل قولك نطقي الله حسبي وهذا يكفيك دون وجود رابط. معنى البيت اهو، وإن تكن جملة الخبر إياه نفس المعنى، إياه معنى يعني نفس معنى المبتدأ، وكف اكتفى بها بقى، أنا اكتفي بها ولا نحتاج إلى إيه؟ ولا نحتاج إلى رابط. طب هات لي مثال، قال لي نطقي الله حسبي وهذا يكفي بدون الاحتياج إلى رابط. واضح معنى البدة ولا أقوله ثاني؟ ومفردا يأتي ويأتي جملة حاوية معنى الذي سيقت له، وإن تكن إياه معنى اكتفى بها كنطق الله حسبي وكفى. إن تكن جملة الخبر نفس المعنى إياه معنى لا تحتاج إلى رابط، مثل أن تقول نطقي الله حسبي، وفي هذه الحالة جملة الخبر لا تحتاج إلى رابط لأنها تساوي المبتدأ في المعنى. هذا هو خبر الجملة، والجملة قد تكون جملة اسمية أو جملة إيه؟ أو جملة فعلية. بعد كده بيقول والمفرد الجامد فارغ وإن يشتق فهو ذو ضمير مستكن. خلي بالكم من البيت ده، والمفرد الجامد فارغ وإن يشتق فهو ذو ضمير مستكن، بيتكلم هنا عن النوع الثاني وهو الخبر المفرد. الخبر المفرد، وتعريف المفرد هنا إيه؟ ما تعريف الخبر المفرد؟ ما تعريف الخبر المفرد؟ ما معنى أن يكون الخبر مفردا؟ ما معنى خبر مفرد؟ ها؟ تعريفه إيه؟ لو نضع تعريف للخبر المفرد، طب أنا عارف أن الخبر الجملة ما لم يكن جملة ولا شبه جملة، كلمة واحدة، تمام، ليس جملة ولا شبه جملة، تمام، وإن كان مثنى أو جمع يبقى كلمة واحدة، ليست جملة ولا شبه جملة، الله يفتح عليك. أنا بقول أنتم مش محتاجين حاجة في الناس، ما شاء الله عليكم يعني. كلمة واحدة سواء، تمام، رائع. يبقى إيه الخبر المفرد؟ يعني كلمة واحدة ليست جملة وليست شبه جملة. فبيقول لي بقى إيه، خلي بالكم من دي، المفرد الجامد، عارفين الجامد؟ عارفين الكلمة الجامدة غير المشتقة؟ ربنا يبارك فيك، ها، الكلمة الجامدة، ربنا يبارك فيك وينفع بيك، الكلمة الجامدة اللي هي ليست مشتقة، ليست مأخوذة من غيرها، زي كلمة أخوك مثلا، زيد أخوك، أخ، لخلاف اسم الفاعل قائم، وخلاف مثلا اسم المفعول مضروب، ليست مشتقة من غيرها، ليست مأخوذة من غيرها. المشتق مأخوذ من غيره، زي قائم من القيامين، تمام كده؟ اسم الفاعل، اسم المفعول، أفعل التفضيل، صفة المشبهة، دي كلها مشتقات. لكن الكلمة الجامدة زي كلمة شجرة، زي كلمة أخ، زي كلمة أب، هذا جامد، ليست مأخوذة من غيرها. فقال لي لو كان الخبر مفرد جامد، قال لي لا يوجد فيه ضمير مستتر، لا يحتمل ضميرا. فبقول مثلا زيد أخوك، اعرف، قال لي زيد مبتدأ، أخوك، ها، أخوك خبر مرفوع بالواو لأنه من الأسماء الستة، والكاف في محل جر مضاف إليه. ما ينفعش أقول إن فيه في الخبر هنا ضمير تقديره هو، ضمير مستتر تقديره هو. يبقى بيقول لي فارغ، يعني فارغ يعني الخبر إذا كان جامدا لا يحتمل ضميرا. أسماء ستة ولا خمسة؟ أسماء ستة ولا أسماء خمسة؟ ما كانوا صراحة خمسة، مش عارف السنة دي بقوا 6 ولا ايه، 6 اسماء، وفاء بتقول 5، وآلاء بتقول، وفاء بتقول 5 وآلاء بتقول 6 وفاطمة بتقول 6، كانوا 5. وغيب دلوقتي زاد يعني، غير واحد يعني ولا ايه مش عارف، هما كانوا 5. مش فاهم الأفعال الخمسة والأسماء الست. خلي بالك هما بيحاولوا يشيلوا الاسم السادس، وهو ده من أدب اللغة العربية، وهو الاسم السادس ده من أدب اللغة العربية. إزاي؟ هما أسماء ست، أب وأخ، من غير واو، هي هانو من غير واو، هه نون، هه نون، أب أخ حم فوزو هانو، تمام كده يا فاطمة، هانو سواء هانو، تمام. هانو دي إيه؟ هي دي من أدب اللغة العربية، حينما يريد الإنسان أن يعبر عن شيء مستقذر أو كناية عن شيء قبيح، يترك هذا اللفظ القبيح ويضع مكانه كلمة إيه؟ كلمة هانو، كلمة هانو، يبقى هي كناية عما يستقبح ذكره، كناية عما يستقبح ذكره، وهذا من وسائل مراعاة المشاعر في اللغة العربية، فهي كلمة مهمة يعني. وقد وردت في بعض الأحاديث، وإن كان مش عارف مدى صحتها، من تعزى بعزاء الجاهلية فأعدوه بهني أبيه ولا تكنوا. مش عارف انت سمعت الحديث ده قبل كده ولا لا، من تعزى بعزاء الجاهلية فأعدوه بهني أبيه ولا تكنوا. سمعت الحديث ده قبل كده؟ حد سمع الحديث ده قبل كده؟ طيب معناه ايه؟ ها؟ مين اللي سمع يقول لي معناه ايه؟ اللي أراه وسمع يقول لي معناها إيه؟ من تعزى بعزاء الجاهلية فأعضوه بهني أبيه ولا تكمل. معناها اللي بيرفع فيكم شعار الجاهلية، الذي ينشر فيكم أمور الجاهلية، نادوه بأقبح الألفاظ، عورة أبيه، هني أبيه أي عورة أبيه، ولا تكنوا، لا تستخدموا أسلوب الكناية، التورية والكناية، الذي ينشر في المسلمين أمور الجاهلية، نادوه بأقباح الألفاظ ولا تكنوا، استخدموا أسلوب الكناية. الشاهد عندي إنه قال هني أبي يعني عورة أبي، تصريح لا تلميح، تمام يا إسراء، ربنا يبارك فيك. اللي بينشر الجاهلية يعني، ما تستخدموش مع مراعاة المشاعر. فالشاهد عندي اللي هو قال إيه، هني أبي، عورة أبي. فكنا عن العورة بكلمات هم، فهذا من أسلوب الأدب في اللغة العربية، الاسم السادس يعني. يبقى هي أسماء ستة، نقول أسماء ستة وأفعال خمسة. تمام. يبقى لما اقول بقى المفرد الجامد فارغ وان يشتق فهو ذو، وجزاكم الله خير، وان يشتق فهو ذو ضمير مستكن، يعني عايز يقول قاعده، يعرف القاعده دي، الخبر اذا كان جامدا لا يشتمل على ضمير مستتر، فتقول زيد اخوك، اخوك خبر، وينتهي الكلام عند ايه؟ عند هذه الكلمه. بخلاف اذا قلت زيد قائم، زيد قائم، هنا زيد مبتدأ وقائم خبر. نوع الخبر هنا جامد ولا مشتق؟ نوع الخبر زيد قائم، محمد قائم، محمد ناجح. نوع الخبر جامد أم مشتق؟ جامد ولا مشتق؟ اسم فاعل. تسمعني ولا مش سامعني؟ حد بيرد عليا ليه؟ سامعني؟ هل تسمعون؟ نعم يا دكتور نسمعك، احنا كتبنا على الشات حد بيرد؟ لحضرتك، من الواضح ان في لا مشكلة عند النت عند حضرتك، الشات احنا كاتبينه عليه. طب خلاص مش مشكلة، المهم طالما انتوا سامعين خلاص، اهم حاجة. يبقى انا ما جاليش اي رسائل. المهم يبقى انا عندي زيد قائم، محمد ناجح، هنا الخبر ايه؟ ها؟ مشتق. قال لي اذا كان الخبر مشتقا فيحتمل ضميرا مستتر، والتقدير بعد ما اقول بقى مبتدا وخبر، ها؟ وناجح والفاعل ضمير مستتر تقديره هو، ها؟ الفاعل ضمير مستتر تقديره هو، تمام. قال لي يبقى اذا خلي بالكم بقى اهو، الخبر اذا كان مشتق، يحتمل ضميرا، شرط ان يكون جاريا مجرى الفعل، تمام. وصلت الرسائل؟ لا مش جامد، قائم يبقى مشتق، ناجح مشتق، خلي بالكوا بقى، إن كان مشتقا يتحمل ضمير، فإذا قلت زيد قائم خبر مشتق يحتمل ضميرا مستتيرا تمام، يبقى تقدير الكلام إيه بقى؟ قائم هو، قائم هو. خلي بالكوا في الحالة دي هو يبقى هنا هو ده فاعل لقائم، ضمير مستتر تقديره هو، وأنا بكمل إعراب أهو عشان تتعلموا الجديد. ها يبقى زيد المبتدا وقائم الخبر والفاعل ضمير مستتر تقديره هو بعد قائم، لدى الإعراب. نركز، ركز. قال لي بس خلي بالك في حاجتين لازم تراعيهم، الاسم الفاعل ده هو في حاجتين، ليه في وصفين لازم اراعيهم في الحالة دي. الحالة الأولانية انه ما يرفعش اسم ظاهر، لا يرفع اسما ظاهرا، يعني ما ينفعش اقول ايه زيد قائم ابوه، فين الخبر؟ اين خبر المبتدا؟ زيد قائم ابوه، اين خبر المبتدا؟ طيب هنا قائم مشتق تمام يا حسناء، هنا اقول الفاعل ضمير مستتر ولا مذكور ظاهر؟ مذكور اسم ظاهر. ها فين الفاعل قائم؟ فين فاعل قائم؟ كلمة أبوه. لا مش الجملة كلها خبر، لا خلي بالك، أقول زيد قائم أبوه مش قام، زيد قائم مبتدأ وخبر. كلمة أبوه دي فاعل لقائم، فاعل لقائم، يبقى هنا القائم اللي هو الخبر رفع اسما ظاهرا، جاء فاعله ظاهرا، هنا ما فيش ضمير مستتر. يبقى بقول امتى بيستكن فيه الضمير، امتى بيبقى فيه ضمير؟ لما يكون مشتق، لكن هذا المشتق لا يرفع اسما ظاهرا، فاذا رفع اسما ظاهرا خلاص ما فيش ضمير، لا يوجد ضمير، لان الفاعل مصدره ابوه. دي واضحه؟ واضحه. خليكم القاعده دي، زيد قائم وفلان وخبر، والفاعل بتاع قائم ضمير مستتر تقديره هو، واضح. الف شرط ان الخبر المشتق قائم لا يرفع اسما ظاهرا، ما يجيش بعد اسم ظاهر مرفوع به، فان كان هناك اسم ظاهر مرفوع خلاص ما فيش ضمير. زيد قائم ابو محمد ناجح اخو، واضح. ما فيش هنا اسم ضمير مستتر. دي اول حاجه، ان الخبر المشتق لا يرفع اسما ظاهرا عشان يشتمل على ضمير. الشرط الثاني أن يكون هذا المشتق جاريا مجرى الفعل، يجري مجرى الفعل يعني يؤدي دور الفعل. طب إيه المشتقات اللي بتؤدي دور الفعل؟ ما هي المشتقات التي تجري مجرى الفعل؟ الحاجات دي مهمة جدا لكم على فكرة، الأعبار مهمة جدا تعرفوها، مش عارف درستوها قبل كده ولا لا، بس مهم تعرفوها. ميزة الألفية أنها بتفتح لكم الخيوط دي. المشتقات الجارية مجرى الفعل، هو اسم الفاعل، ها، واسم المفعول تمام، والصفة المشبهة، وأفعل التفضيل، اسم التفضيل. دي المشتقات الجارية مجرى الفعل تمام، واضح كده. يبقى أنا عندي الخبر الذي يحتمل ضميرا ويشتمل على ضمير لابد أن يكون مشتقا لا يرفع اسما ظاهرا، وأن يكون هذا المشتق جاريا مجرى الفعل. طب ما هي المشتقات التي تجري مجرى الفعل؟ قال لي المشتقات رفع اسم فاعل، اسم مفعول، صفة مشبهة، اسم التفضيل. هو في مشتقات، ما سألت أنا بترتب عليه، هي في مشتقات لا تجري مجرى الفعل؟ في مشتقات لكنها لا تجري مجرى الفعل ولا تتحمل ضميرا، وزي مثل أسماء الآلة، هذا مفتاح، مفتاح ده مشتق لكن المشتق لا يجري مجرى الفعل فلا يؤدي دور الفعل. واسم الزمان والمكان، هذا مرمى زيد، هذا مرمى زيد، المرمى دي ممكن تبقى مكان وممكن تبقى زمان تمام، يعني هذا الوقت مرمى زيد، هذا المكان مرمى زيد. يبقى كلمة مرمى هنا اسم زمان أو اسم مكان حسب السياق بتاعه. يبقى أنا عندي وصفين أو شرطين في الخبر الذي يحتمل ضميرا، أن يكون مشتقا جاريا مجرى الفعل، وأن ألا يرفع اسما ظاهرا، فإن رفع اسما ظاهرا فلا يوجد فيه ضمير فلا يحتمل ضميرا، وإن كان مشتقا ولكنه لا يجري مجرى الفعل كأسماء الآلة مثل مفتاح أو اسم الزمان والمكان، يبقى أنا بركز على قاعدة جديدة بتقول إن في مشتقات ولكنها لا تجري مجرى الفعل، وذلك مثل اسم الآلة وأسماء الزمان وأسماء المكان، وإنما المشتقات التي تجري مجرى الفعل هي اسم الفاعل واسم المفعول وصفة المشبهة واسم التفضيل. واضح هذا؟ تمام، ماشي إسراء، ربنا يبارك فيك. تمام، ما بتلخص الحاجات سريعة ما شاء الله، ربنا يبارك فيك. خلاص تمام واضح الحمد لله. البيت اللي بعده جزاكم الله خير. البيت اللي بعده بيقول لك ايه؟ والمفرد الجامد فارغ وان يشتق فهو ذو ضمير مستكن، وابرزنه مطلقا حيث تلا ما ليس معناه له محصلا. هو بيتكلم هنا على اظهار هذا الضمير، اظهار هذا الضمير. ماذا لو، ماذا لو قلنا زيد قائم هو من يعد هذا هذا المثال؟ من يعرف هذا المثال؟ احنا قلنا دلوقتي لو انت زيد قائم يبقى في ضمير مستتر كثير هو. تمام، طيب لو انا ذكرت او ثاني اسماء، لو قلت انا لو زيد قائم هو، ما قلت زيد قائم وسكت، انا كده ابرزت الضمير، اظهرت الضمير. الابراز يعني الاظهار، انا اظهرت بقى الضمير، يعني هذا التركيب وقع امامك وقال لك اعرف زيد قائم هو، اعرف هذا التركيب. قلنا زيد مبتدا وقائم خبر، ها هو، طيب هو يا استاذ فاطمه، ها ماشي تمام، هو عارفها ايه؟ هو توكيد. الاء بتقول توكيد، حد ليه راي تاني؟ الاء بتقول توكيد او مبتدا للخبر. لا لا خلي بالك، هو جو سيبويه، سيبويه ايوه فاعل، ايوه كده يا حسنة. تمام، يجوز لك فيه اعرابين. تمام فاطمه الزهراء ما شاء الله، ماشي خلي بالكم معايا. لو انا قلت زيد قائم هو جوز سيبوي الاعرابين في كلمه هو، ممكن نقول ان هو ضمير مبني في محل رفع فاعل لقائم، هل هذا صحيح؟ وممكن اقول ان هو المذكور هذا انما هو توكيد للضمير المستتر في قائم. واضحه دي؟ يبقى هذا التركيب اعراب اهو. فاقول زيد قائم هو، محمد ناجح هو، نعرف هو ازاي؟ قال لي يجوز فيها اعرابيه، نقول عليها فاعل نعم لقائم او ناجح، وممكن نقول عليها انها توكيد للضمير المستتر في الفيه في الخبر. واضح؟ واضح هذا؟ ولا اقول تاني؟ طيب مش شايف حاجه. طيب خلي بالكم بيقول ايه، هذا اذا جرى على من هو له، يعني كلمه قائم راجع لمين؟ محمد قائم، كلمه قائم راجع لمين؟ ها تمام نعم تمام، لمحمد، محمد قائم، زيد قائم، يبقى راجع للمبتدا، يبقى هو جرى على من هو له، الخبر هنا على من هو له. طيب لو انا قلت مثال تاني وقلنا عايزين نعربه، زيد هند ضاربها، ركزوا في المثال ده كده واصطيدوه قدامكم واكتبوه قدامكم، زيد هند ضاربها. عايز اعراب الجمله دي، زيد مبتدا أي زيد هند ضاربها، تمام عايزين نعرفها. زيد مبتدا وضارب خبر، زيد مبتدا هند، زيد مبتدا وهند عارفها ايه؟ انا كان غلط بقى، اعرف الاول زيد مبتدا هند، هم زيد هند ضاربها. انا بتكلم على استاذة فاطمة. عرفت زيد الاول؟ زيد المبتدا. هند مفعول به مقدم؟ لا. هي اللي مضمون هند اللي انضربت. شفتيها استنضرب اصلا؟ خلي بالك هنا كأن الجملة اللي عندي، الجملة اللي عندي انا خلاص قلت زيد ده مبتدأ خلاص مش مشكلة. الجملة اللي عندي هند ضاربها. هند ضارب، هند مبتدأ تاني، ضارب خبر لهند، ضارب خبر لهند. لكن هل جرى الخبر على المبتدأ في المعنى؟ جرى على من هو له. هل هنا الخبر جاري على من هو له؟ لا. الأول كنت بقول محمد قائم، قائم رجع لمحمد خلاص خلصت، عشان كده بقول الضمير ما يظهرش، بقولش محمد قائم هو الأولى فيه. لكن قال لي إن كان الخبر جاريا على غير من هو له، يعني الخبر مش راجع للمبتدأ، في الحالة دي يجب إبراز الضمير مطلقا سواء كان فيه لبس أم لا، سواء أمن اللبس والاختلاط أم لا. يعني لازم أقول بقى في الألفية بقول لك زيد هند ضاربها هو، أظهر الضمير أبرزنه، يعني الضمير مطلقا. إبرز الضمير مطلقا، كلمة مطلقا بتقول اللي سواء كان فيه لبس في المعنى أو لم يوجد فيه لبس. لما لم يوجد فيه لبس، لما يوجد ضمير مؤنث زيد هند ضاربها، تمام كده، يبقى معروف إن ضاربها مين؟ زيد، يبقى تقديره هو عاد على زيد، معروف من الفاعل. لكن لو قلت زيد عمرو ضاربه، ما جبتش هو، لو أنا ما جبتش هو، في الحالة دي يصح أن يكون عمرو هو الضارب، ويصح أن يكون زيد هو الضارب. لكن لاجب أن أنا أقول زيد عمرو ضاربه هو، ويكون الفاعل الأول هو زيد. في الحالة دي الفاعل هو زيد، يبقى يجب إبراز الضمير. واضح؟ يبقى ضارب دي رجع لزيد، هو الضارب، زيد عمرو ضاربه، يبقى زيد هو الضارب، فقول هو. هو عايز يقول إيه في الألفية؟ إن كان الخبر جاريا على غير المبتدأ يجب إبراز الضمير سواء أكان المعنى واضحا أو فيه لبس، مثل زيد هند ضاربها هو. وينفع أقول زيد عمرو ضاربه أو هو، يجب إبراز الضمير في الموضعين. وهذا ما مال إليه إيه ابن مالك الألفية برأي البصريين. قال وأبرزنه مطلقا حيث تلا ما ليس لا معناه له محصلا. لو ما كانش جاري على معنى، لو ما حصلش انه يجري على المعنى المبتدأ، وانما جرى على غير المبتدأ. فلما بقول زيد هند ضاربها، فضارب دي اللي هي خبر هند ليست راجعة لهند، وانما راجعة لزيد. واضح ولا عيد؟ مش شايف رسائل او اي حاجه. يبقى بيقول تمام، واضح تاني، خلصت الكلام اهو، ان الضمير المستتر بيقول تاني هو والمفرد الجامد فارغ وان يشتق فهو ذو ضمير مستكن. المفرد الجامد فارغ من الضمير، لا يشتمل على ضمير، وان كان مشتقا فهو ذو ضمير مستكن، يعني في ضمير مستتر فيه وممكن يظهر، ولو ظهر اقول عليه فاعل، وممكن اقول عليه توكيد للضمير المستتر. تمام. قال لي وابرزنه مطلقا حيث تلا، هنا في الحاله دي قال لي يجوز استتاره ويجوز اظهاره. لكن لو هذا اذا كان الخبر جاريا على من هو له المبتدا بتاعه، فان كان الخبر جاريا على غير مبتدئه في الحاله دي قال لي يجب عند البصريين وعند ابن مالك يجب إظهار الضمير مطلقا مطلقا، مثل زيد هند ضاربها هو، زيد عمرو ضاربه هو، ما احذفش. فأقوله ماشي الصح، أنا هعرف زيد قائم، زيد ناجح، زيد مبتدأ، وناجح خبر، والخبر هنا رجل المبتدأ على طول مباشرة. قال لي في الحاله دي الخبر مشتق يشتمل على ضمير فاعله ضمير مستتر تقديره هو مستتر الاولى فيه مستتر. طب ويظهر ممكن يظهر فبقول زيد قائم هو ولو ذكرته يجوز لي فيه اعرابين ان انا اقول الفاعل ضمير مستتر والضمير المذكور هو توكيد للفاعل المستتر وممكن اقول هو الفاعل لقائم زيد قائم هو يبقى هو فاعل لقائم. هذا إذا كان الخبر للمبتدأ الأولاني على طول راجع لها زيد قائم قائم هي راجع لزيد وزيد خبر قائم. لكن لو كان الخبر راجعا إلى غير مبتدئه غير المبتدأ بتاعه في الحالة دي يجب إظهار الضمير. زيد المذكر هند مؤنث هنا ضارب الخبر دي راجع لزيد ولا راجع لهند؟ مش راجع الهند اللي هي المبتدأ بتاعها مش دي خبر المبتدأ الثاني لكن ليست عائدة عليها وإنما عائدة في المعنى على المبتدأ الأولاني تمام. في الحالة دي يجب إظهار الضمير فأقول زيد هند ضاربها هو زيد عمرو ضاربه هو ويكون هو دي راجع المبتدأ الأول يجب إبراز الضمير. وما قاله ابن مالك وأبرزه مطلقا حيث تلا ما ليس معناه له محصلا. لو انا عايز اعيد تاني اعيد مفيش رسائل. طيب بعد كده بيقول واخبروا بظرف او بحرف جر نفس الاعرابين السابقين تمام نفس الأمر. يتكلم عن الخبر في الجملة بقى بيقول ايه واخبروا بظرف او بحرف جر ناوين معنى كائن او استقر. واضح المعنى هنا خالص. هنا بيتكلم على ايه على اي نوع من انواع الخبر بيتكلم على اي نوع من انواع الخبر واخبروا بظرف او بحرف جر ناوين معنى كائن او استقر. بيتكلم على ايه خبر شبه جملة تمام. زيد عندك زيد في البيت تمام شبه الجملة هو. قال لي ممكن تكون الخبر ظرف أخبره بظرف أو بحرف جر يعني الخبر جر ومجرور. قال لي في الحالة دي أعمل إيه؟ قال لي بيكون الظرف والجر والمجرور متعلق بمحذوف تقديره كائن أو استقر. هنا أشار أيوة لا أشار إلى إيه بقى إلى كائن أو استقر إلى إيه؟ إلى أن الخبر شبه الجملة يكون متعلقا بمحذوف تقديره زيد عندك يعني زيد كائن عندك أو استقر أي زيد استقر عندك. هو أراد أن يقول أنه يجوز لك أن تؤول خبر شبه الجملة إما بمفرد فتقول كائن وإما بجملة فتقول استقر أو مستقر يبقى مفرد. يبقى إيه وأخبروا بظرف أو بحرف جر إذا أخبرت أو إذا كان الخبر أيوة ظرفا أو شبه جملة أو جر ومجرور يكون التقدير كائن أو استقر. معناها إيه كائن؟ يبقى الخبر هنا إيه نوعه إيه بقى؟ لو أنا قدرته كائن يبقى نوعه مفرد. لو أنا قدرته باستقر يبقى نوعه إيه جملة فعلية. وده أمر مختلف قالوا من قبيل المفرد والتقدير كائن قالوا من قبيل الجملة والتقدير استقر. أظن معناه واضح. أخبروا بظرف أو بحرف جر ناوين معنى كائن أو استقر وأخبروا بظرف أو بحرف جر ناوين معنى كائن أو استقر. زيد عندك أي كائن عندك أو استقر عندك. عندك زيد في الدار كائن في الدار أو زيد استقر في الدار. إذا أولتها بكائن فيكون الخبر مفردا وإذا أولتها باستقر فعل هو يكون الخبر وإيه من قبيل الجملة يعني كل الاثنين متعلق بمحذوف تمام. واضح هذا واضح ولا مثال تمام يعني ماشي طيب ماشي وصفت واضح البيت معناه واضح يعني أنتم ما شاء الله عليكم في النحو ربنا يبارك فيكم متأسسين كويس يعني ماشي السلام. قال لي بعد كده ايه؟ ولا يكون اسم زمان خبرا عن جثة وإن يفت أخبرا. هنا بيتكلم على قاعدة، هل يقع اسم الزمان خبرا عن الذات؟ مش المعنى، أنا عندي المبتدأ ممكن يبقى ذات محسوس، ممكن يبقى معنى. فهو بيقول إيه؟ ظرف المكان، ظرف المكان أو اسم المكان ممكن يكون خبر عن الذات والمعنى. المكان زيد عندك، تمام؟ يبقى أنا هنا إيه؟ زيد بس يعني إيه؟ يعني ذات، عن جثة يعني عن ذات، وممكن يبقى معنى القتال عندك، الصدق معك، تمام؟ يبقى المكان، ظرف المكان أو اسم المكان ممكن يبقى خبر المكان عن الذات زيد عندك اللي هي الجثة يعني في الألفية، أو المعنى أقول مثلا القتال عندك. أما هنا بيقول لي بقى ظرف الزمان أو اسم الزمان، قال لي ولا يكون اسم زمان خبرا عن جثة. معناه إيه الكلام ده؟ هو معناه أن ظرف الزمان يقع خبرا عن المعنى، الأمور المعنوية، وفي الحالة دي بيكون منصوب على الظرفية أو مجرور بحرف الجر في محل رفع بقى. فأقول مثلا القتال يوم الجمعة، أو القتال في يوم الجمعة. ولا يقع ظرف الزمان خبرا عن الذات يعني الجثة في الألفية. يتكلم على اسم الزمان الصوت بيطبط. أقول تاني، أنا عندي الخبر، واضح كده؟ ممكن يبقى زمان وممكن يبقى مكان، ممكن يبقى مكان ويمكن يبقى زمان. قال لي لو الخبر يدل على المكان هنا ما فيش مشكلة، ما فيش مشكلة فيه، يكون بقى خبر عن المعنى ويكون خبر عن الذات اللي هي الجثة. زيد عندك، القتال عندك، ما فيش مشكلة. أما إذا كان ظرف زمان أو اسم زمان، قال لي ما يقعش عن الجثة عن الذات، ما يقع عن إيه؟ يقع عن الإيه؟ عن المعنى، وفي الحالة دي بيكون منصوب على الظرفية في محل إعراب أو مجرور فيه، فتقول القتال يوم الجمعة أو في يوم الجمعة، ولا يقع خبرا عن الجثة إلا إذا أفاد، إلا إذا كان إيه؟ مفيدا، إلا إذا أعطاني جملة مفيدة، كما أتقول الهلال الليلة، الرطب شهري الربيع، الرطب شهري الربيع، هنا أفاد. لكن إذا لم يفد لا يجوز أن يقع، فلا يجوز لك أن تقول زيد اليوم. إيه زيد اليوم؟ ما ينفعش. إيه زيد اليوم؟ ما ينفعش، لم يفد. يبقى خلي بالك بقى، ناخد قاعدة تانية، إن ممكن يبقى اسم الزمان خبر عن الذات بشرط أن يفيد، فإذا لم يفد لا يجوز أن يقع، وهو قول ابن مالك. ولا يكون اسم زمان خبر عن جثة، لا يقع اسم الزمان خبرا عن الذات إلا إذا أفاد، هو قول وإن يفد فأخبره، وإن جاء مفيدا فاجعله خبرا، وذلك مثل قولك الهلال ليلة. أقول تاني، الخبر قد يأتي ظرف زمان وقد يأتي ظرف إيه؟ مكان. قال لي لو ظرف مكان ما عندي مشكلة، يأتي عن الذات وعن المعنى، الأمور المحسوسة والأمور المعنوية. أما إذا كان ظرف زمان قال لي لا يقع إلا خبرا عن المعنى ويكون منصوبا على الظرفية أو بحرف الجر، تمام؟ القتال يوم الجمعة أو في يوم الجمعة. ولا يقع اسم الزمان خبرا عن الذات إلا إذا كان مفيدا، مثل الهلال الليلة، الرطب شهر الربيع. أما إذا لم يفد فلا يجوز لك أن تقول زيد اليوم، هذا غير مفيد. وده معنى قول ابن مالك إيه؟ ولا يكون اسم زمان خبر عن جثة وإن يفد فأخبرها. البيتها يبقى نقرأ كده الأخبار، والمفرد الجامد فارغ وإن يشتق فهو ذو ضمير مستكن، وأبرزنه مطلقا حيث تلا ما ليس معناه له محصلا، وأخبروا بظرف أو بحرف جر ناوين معنى كائن أو استقر، ولا يكون اسم زمان خبر عن جثة وإن يفد فأخبرها. أظن معناها واضح جدا الألفي، واضح؟ أنا مش سامع صوت ولا حد بيكتب حد. يا الله، تمام واضح يا زلمة، الله يبارك فيك. هنا بقى بدأ يتكلم عن موضوع جديد خالص، اللي هو ايه؟ المبتدأ، هل يبقى معرفة ولا يبقى خبر يا أستاذة هالة؟ يبقى نكرة. المبتدأ يبقى معرفة ولا نكرة؟ المبتدأ الأصل فيه ايه؟ الأصل فيه ايه؟ الأصل في المبتدأ ايه؟ الأصل فيه المعرفة. ليه؟ لماذا؟ لماذا الأصل فيه معرفة؟ ليه الأصل فيه يكون معرفة؟ مين يقول؟ ليه لابد أن يكون معرفة؟ أو الأصل في المبتدأ أن يكون معرفة؟ مش عارف، لأن المبتدأ محكوم عليه، ولا يجوز أن يحكم على شيء مجهول أو شيء نكرة، لابد أن يحكم على شيء معروف. المبتدأ، أيوة يقع في هذا الكلام، لأن المبتدأ هو المحكوم عليه في الجملات الإسمية، والمحكوم عليه أنت هتحكمي على نكرة ولا معرفة؟ هتحكمي على معروف ولا مجهول؟ عشان تحكمي على معرفة ولا نكرة؟ يبقى الأصل في المبتدأ أن يكون معرفة، لأنه المحكوم عليه، والمحكوم عليه ينبغي أن يكون معروفا. دي القاعدة، الأصل في المبتدأ أن يكون معرفة، لأنه هو المحكوم عليه في الجملة الإسمية، والمحكوم عليه ينبغي أن يكون معروفا ومعلوما للمخاطب. دي أصل القاعدة، لكن خرجت عن القاعدة بعض الأمور. هل يصح أن يأتي ويجوز أن يكون نكرة، ولكن فيه مسوغات، في أمور لابد أن تتوافر فيه حتى يأتي نكرة، بنحطها تحت عنوان مسوغات الابتداء بالنكرة. تمام، الأصل تمام يكون معرفة، لأنه محكوم عليه، والمحكوم عليه ينبغي أن يكون معروف لدى المخاطر. لا يفتح عليك، ربنا يبارك فيك يا رب. تمام كده، يبقى دي القاعدة. لكن هناك عدة مواطن، هذه المواطن يجوز أن يكون فيها المبتدأ إيه؟ نكرة. تمام، فبنسميها مسوغات لابتداء بالنكرة. يعني إيه اللي بيجوز وقوع المبتدأ نكرة؟ ابن مالك بيقول أهو: ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفد، إذا لم تفد، لا يجوز إذا لم تفد. وجاب بقى مثال: كعند زيد نمرة، من الحالات التي يجوز فيها الابتداء بالنكرة. يبقى لا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفد، إذا لم تفد لك لا يجوز لها الابتداء بالنكرة. وبدأ يعد حالات وقوع النكرة في الابتداء. واضح معايا كده؟ أول بيت: ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفد، خلاص، كعند زيد نمرة، وراح جايب مثال بقى للإيه؟ لوقوع المبتدأ نكرة. فين المبتدأ هنا؟ في قوله عند زيد نمرة. كويس، معرفة ولا نكرة؟ يا أستاذة وفاء، نكرة. طيب الخبر فين؟ أين الخبر؟ نكرة. أين الخبر؟ الخبر عند. نوع الخبر هنا ايه؟ نوع الخبر، نوع الخبر شبه جملة ولا جملة؟ شبه جملة. يبقى المثال يوضح لي الشرط. ايه بقى الشرط؟ اول شرط من جواز الابتداء بالنكرة، المثال يوضحه لي، ان يكون الخبر شبه جملة وتقدم على المبتدأ. اذا متى، اول حالة، متى يجوز الابتداء بالنكرة؟ رقم واحد: عندما يكون الخبر ايه؟ شبه جملة، او كده الخبر شبه جملة وتقدم على المبتدأ، او في الدار رجل. تمام يا لا، تكون نكرة. فين ديت؟ نمرة هي المبتدأ يا استاذتنا، نمرة هي ده المبتدأ، نمرة نكرة هي. تمام، وضح حالك اي حاجة يعني. نمرة مبتدأ، الخبر عند شبه جملة، يبقى الخبر شبه جملة. تمام، مبتدأ وعند خبر، وزيد مضاف الى اللايف تعليق اعلان. يبقى هنا الشرط بقى نطلع الشرط، نطلع الشرط كده الاولاني، طلع لي الشرط. من الشرط اللي هو ايه؟ امتى يجي المبتدا نكره؟ ان الخبر يكون ايه؟ ها تمام يا استاذ، الخبر حط لي الشرط بقى، الخبر يكون شبه جمله، ها وتقدم على المبتدا. اكمل العباره، شبه جمله وتقدم على المبتدا. مثال اكثر يوضح، في الدار رجل، في البيت طفل، في الدار رجل، تمام، في الدار رجل. يبقى خبر مجرور تقدم على المبتدا، يبقى ان يكون الخبر شبه جمله وتقدم على المبتدا. دي اول حاله خدناها من المثال اللي هو جابه، تمام، واضح، ربنا يبارك فيك. ما شاء الله، جميل يا اسراء. يبقى اول حاله هي ما لم تفك عند زيد النمع. المثال الثاني عشان ناخد منه الشرط، هل فتى فيكم؟ فين المبتدا وفين الخبر؟ فين المبتدا وفين الخبر؟ وان المبتدا نكره، تمام، نطلع المبتدا ونطلع الخبر، طلع المبتدا والخبر هنا. فتى ده مبتدا، ايوه، فالخبر فيكم، ها تمام. سبق المبتدا ايه؟ ها المبتدا سبقه ايه المبتدا؟ سبقه استفهام. يبقى ده شرط تاني من شروط او من مسوغات الابتداء بالنكره، ان يسبق المبتدا استفهام، ان يسبق المبتدا استفهام، بيعتمد على استفهام، ياتي قبل استفهام. مثل هل فتى فيكم، هل رجل عندكم، هل شجاع فيكم. يبقى ممكن ابدا بنكره بس بشرط ان يسبقها استفهام، يبقى ده جائز. وده الشرط الثاني، ان يسبق او ان يتقدم على المبتدا استفهام. وده المثال الثاني. المثال الثالث، فما خل لنا، فين المبتدا وفين الخبر؟ لو قلنا بخلاص بيتقدم على النكره استفهام، تمام. خل لنا، لنا ده الخبر، شبه جمله. سبقه ايه بقى هنا؟ النكره سبقها ايه؟ النكره سبقها ايه؟ نفي، تمام. يبقى شرط ثالث، ان يسبق او ان يتقدم عليها النفي. يبقى يجوز الابتداء بالنكره اذا تقدم على النكره نفي، تمام. نكمل المثال اللي بعده، رجل من الكرام عندنا. عايزين نعرف الجمله دي، تمام كده يا لا؟ ماشي، ندخل على الجمله اللي بعدها، رجل من الكرام عندنا. اذا كان الخبر مقدم شبه جمله او استفهام او نفي، او تقدم عليه استفهام او تقدم عليه نفي. هنا بنقول بقى ماشي، استفاضنا رجل مبتدا من الكرام، من الكرام، رجل مبتدا ومن الكرام، ايوه كده استفهام. من الكرام ده عارفها ايه؟ جار ومجرور. طب الجار والمجرور دوت لما يجي بعد نكره عارفه ايه؟ الجار والمجرور او الظرف لما يجي بعد نكره تعريبه ايه؟ ايوه صفه، تمام يا استاذ حسناء. يبقى هنا صفه، من الكرام هذه صفه لرجل، صفه، واضح كده؟ وعندنا هنا ايه؟ الخبر، عندنا هنا الخبر. يبقى المسوغ هنا اسمه ايه بقى؟ نقوله ايه بقى؟ حط لي بقى الشرط هنا، الشرط، ما هو مسوغ الابتداء بالنكره في قولك رجل من الكرام عندنا؟ تخصيص المبتدا بالوصف، ان انا بخصصه بالوصف، ان توصف النكره، تمام. تخصيص المبتدا بالوصف، ان انا بخصصه بوصف. وفي القران الكريم قول معروف ومغفره خير، يعني مخصص بالوصف في القران اهو، قول معروف. قول هنا مبتدا، دي مبتدا ليه نكره؟ لانه خصص بوصف معروف، والخبر كلمه خير، يبقى ان يخصص بوصف رجل من الكرام عندها في الالفيه. طيب قال لي ايه بعدها؟ ورجل من الكرام عندنا ورغبه في الخير خير، ورغبة في الخير خير. رغبة في الخير خير. من يعرب؟ رغبة مبتدأ. تمام. رغبة مبتدأ. تمام. في الخير جر ومجرور وخير خبر. رغبة في الخير خير. جميل أوي. لكن لما يجيب لي مصدر في أول الجملة كده، رغبة، رغبة، المصدر ده احنا قلنا بيعمل عمل مين؟ بيعمل عمل مين المصدر؟ بيعمل عمل الفعل. المصدر يعمل عمل الفعل. يبقى إذن في الخير الجر والمجرور ده هو في محل نصب مفعول به لرغبة، لأن المصدر قد يعمل الرفع وقد يعمل النصب، أي مفعول به. يبقى الجر والمجرور في محل نصب مفعول به. العمل هنا ممكن يبقى بالرفع، يعني لما نقول مثلا مثال ثاني، ضرب الزيداني حسنا، ضرب الزيداني حسنا بتنوين ضرب. ضرب الزيداني حسن. من يعرف المثال ده؟ ضرب الزيداني حسن. أيوة، المصدر هو ضرب مبتدأ وحسن خبر. حسن هنا خبر. ضرب الزيداني حسن. هنا ضرب مبتدأ وحسن خبر، والزيدان فاعل ضرب، فاعل لكلمة ضرب. هنا مصدر ضرب مبتدأ والزيدان فاعل ضرب وحسن الخبر. تمام. أنا شفت أنت في القرآن الكريم مثلا ولولا دفع الله الناس، ليه نصبت الناس؟ ليه نصبت الناس في القرآن؟ ولولا دفع الله الناس، ليه نصبت كلمة الناس؟ مفعول به للمصدر اللي هو إيه؟ دفع. الله يفتح عليك. وده هناخدها ان شاء الله نشرحها في قاعدة عشان اللي مش فاهمها. قاعدة ايه؟ خلي بالكم، ما يعمل عمل الفعل، ما يعمل عمل الفعل. نشرحها لكم ان شاء الله في المحاضرة، عشان دي برضو تتكرر كتير في القرآن الكريم، اللي هي المصدر واسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة وافعل التفضيل. يبقى ضرب مبتدأ والزيدان في فاعل، مش في محاضرة، هي فاعل اصلا مرفوعة هي، وحسن الخبر. القاعدة بتاعت إعمال المصدر والمشتقات قائمة على أربع عناصر. قائمة على إيه؟ أربعة عناصر. العنصر الأول إن أستخرج من الجملة المصدر، اسم الفاعل، اسم المفعول، الصفة المشبهة. دي رقم واحد. القاعدة الثانية تعرب هذه الكلمات حسب موقعها في الجملة. القاعدة الثالثة أحول عندي كل كلمة إلى فعل لكي أصل إلى الفاعل أو المفعول. القاعدة الرابعة أن هذه الكلمات قد تأتي مضافة إلى الفاعل وقد تأتي مضافة إلى المفعول، فأقول من إضافة المصدر إلى فاعله أو من إضافة المصدر إلى مفعوله، كما في قوله ولولا دفع الله الناس، من إضافة المصدر إلى فاعله. فضرب الرقاب من إضافة المصدر إلى مفعوله. إذا أربع عناصر، كل القواعد في الدروس دي كلها أنا كنت أعملهم على أربعة عناصر: استخراج الكلمة اللي هي المصدر، اسم الفاعل، اسم المفعول، الصفة المشبهة. رقم اثنين، تعرف هذه الكلمة حسب موقعها في الجملة. رقم ثلاثة، أحول هذه الكلمة إلى فعل حتى أصل إلى الفاعل والمفعول. رقم أربعة، قد تأتي هذه الكلمات مضافة إلى الفاعل أو المفعول، فأقول من إضافة المصدر أو اسم الفاعل أو اسم المفعول إلى فاعله أو نائبه، أو من إضافة المصدر إلى مفعوله، مثل في القرآن ولولا دفع الله الناس. يبقى هنا أضاف دفع، كأن أنا قلت دفع، من اللي دفع؟ الله. يبقى إضافة المصدر إلى فاعله. فضرب الرقاب أصلها إيه؟ لما أقول بقى خلاص ضرب مفعول مطلق وحولها إلى فعل، فأقول ضربوا، من اللي ضربوا؟ هم الرقاب، من إضافة المصدر إلى مفعوله. ويبقى نشرحها إن شاء الله. مسبقات الابتداء بالنكرة، شبه الجملة، تقدم عن المبتدأ. تمام. الموضع الثاني يسبقها استفهام. مثال رقم ثلاثة، رقم ثلاثة اللي هي ايه؟ إسراء. وليه اللي هي ايه رقم ثلاثة؟ رقم ثلاثة في ايه؟ مسوغات الابتداء بالنكرة اهو، ما يخل لنا، ما رجل في البيت، لا يجوز الابتداء بالنكرة، ما لم تفد رقم واحد عند زايد النمرة، فتقدم الخبر وشف الجملة وتأخر المبتدأ. هل فتن فيكم؟ يبقى سبق المبتدأ استفهام. ثلاثة، فما خل لنا أن يتقدم على المبتدأ نفي. تمام. أربعة، رجل من الكرام عندنا أن يخصص بوصف. رغبة في الخير خير، أن يكون المبتدأ عامل أو النكرة عاملة. تمام. طيب واضح هذا، أن تكون النكرة عاملة، عاملة بقى رفع، عاملة نصب، عاملة جر، أيا كان. قال لي وعمل بر يزيل، دي مثال على بعض، بس وقف على كلمة عمل عشان الايه الوزن والقافية يعني. أصلها عمل بر يزيل، لو أنا هعربها عمل بر، نكرة عاملة تعني المصدر، ماشي، المصدر بيعمل عمل الفعل، وممكن أجيبها اسم فاعل، ضارب زيدا، ضارب زيدا محمد، حسب السياق يعني، اللي بيعمل عمل الفعل المصدر واسم الفاعل واسم المفعول وصفة مشبهة ورفع التنظيم. ربنا يبارك فيك. أنا بقول بقى اعرب عمل بر يزين، عمل بر، عمل مبتدأ وبر مضاف إليه ويزين جملة الخبر. تمام يا أستاذ فاطمة، واضح؟ تمام، ربنا يبارك فيك. هنا الشاهد عندي ان المبتدا جه ايه نكره، لكنه خصص باضافه، يبقى ان يخصص بوصف او بعمل او باضافه. ثاني اهو الثلاث شروط الاخاره، ان يخصص ايه بوصف رجل من الكرام عندنا، او بعمل رغبه في الخير خير، او باضافه عمل بر يزيد، وليقس ما لم يقل، واللي انا ما قلتوش بقى قس عليه. مسوغات الابتداء بالنكرة دي وصلها بعض العلماء إلى أكثر من 30 موضعا، وضعوا حالات كتيرة أوي، إن يكون للتعجب، وإن يكون للدعاء سلام على إبراهيم، واللي يكون للتنوع، أو يقصد بها التنوع يعني، فأقبلت زحفا على الركبتين فثوب لبست وثوب أجر، يبقى بنوع يعني، يعني مواضع كثير، أن تكون شرطا، أن تكون جوابا لشرط، أن تكون عامة كل يموت، يبقى وأوصلها العلماء إلى أكثر من 30 موضع. هو بيقول إن إذا ذكرت لك المواضع دول الستة دول، وإنت قس ما لم أقوله أنا فيما بعد ذلك، يبقى أنا هقول الألفين اللي إحنا شرحناها النهاردة، واللي مش واضح تقول البدة مش واضح. احنا خدنا من اول فين اهوت، ومفردا ياتي وياتي جمله حاويه المعنى الذي سيقت له، وان تكن اياه معنى اكتفى بها كنطق الله حسبي وكفى، والمفرد الجامد فارغ وان يشتق فهو ذو ضمير مستكن، وابرزنه مطلقا حيث تلا ما ليس معناه له محصلا، واخبروا بظرف او بحرف جر ناوين معنى كائن او استقر، ولا يكون اسم زمان خبرا عن جثة وإن يفيد فأخبرا، ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفيدك عند زيد النمرة، وهل فتى فيكم فما خل لنا، ورجل من الكرام عندنا، ورغبة في الخير خير وعمل، بر يزين وليقس ما لم يقل. فهنكتفي لحد هنا، يبقى لنا محاضرة واحدة في باب المبتدأ والخبر، ونرجع إن شاء الله بعدها لإعراب القرآن الكريم. أي استفسار أو أي شيء أعيده مرة ثانية أنا معكم. وجزاكم ربنا يبارك فيكم. بارك الله فيكم. تمام، ربنا يعزكم ويجزاكم كل خير. أي حد مش فاهم حاجة يبحث حتى سؤال على الوصف، وإن شاء الله ردوا على أي استفسار عن أي حاجة إن شاء الله. ربنا يبارك فيك، موفقين دائما ان شاء الله. كتب كثير قوي يعني، يعني ما اكثر ما ربنا يشفيها وعافيه، عافاه الله وشفاه ربنا يشفيها. في كتب كثير يعني، شرح ابن عقيل، وفي اوضح المسالك على سيد ابن مالك، وفي شرح الاشموني يعني. فيكم شرح ابن عقيل هو كتاب مختصر يعني. والله يا أستاذ نجلاء، الموضوع الامتحان أنا ما أعرف عنه حاجة، الأستاذة هديل هي المسؤولة عنه، عشان ما لما فيك. وأنتم ما امتحنتوش مواد تانية غير المواد بتاعتي؟ امتحنتوا مواد أخرى غير النحو؟ ما فيش غير المادتين دول فقط لسه؟ هاي ربنا يصل لكم الحال. موضوع الامتحان ما فيش مشكلة بالنسبة لي، الأستاذة هتقول لو هي هتعزلكم تاني مش مشكلة يعني، اللي عندهم أعذار ممكن تعزلهم الامتحان تاني، ممكن يعني لو هي لو الظروف تسمح ما في مشكلة إن شاء الله. والله ما أعرف، أنا هسألها إن شاء الله وخليها ترد عليك بإذن الله. أستاذ صح، شوف هي هتعمل إيه يعني، لو دي مسألة خاصة بالإدارة يعني. إن شاء الله ربنا يقدر لكم الخير إن شاء الله، ونلقاكم دائما على خير، وفق الله عز وجل لما يحب ويرضى، الله يسهل لكم الأمور. بارك الله فيكم وجزاكم الخير كله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.